إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 49: المحرمات من الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علونا من كل جهة، والبنات وإن نزلنا من كل جهة، والأخوات مطلقا، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات. فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. وأما من جهة أقارب الرضيع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون، وبناتها وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات. فهذه المحرمات من النسب يقابلها المحرمات من الرضاع. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. مسألة لبن الفحل من المسائل المهمة التي ينبغي أن تراعى، لأنه يصير أبا من الرضاعة. لو أن رجلا تزوج امرأة فأنجب منها بنتا، وتزوج أخرى فأنجب منها ولدا، فجاء أجنبي عنهما فرضع من المرأة ذات الولد ذات الذكر، ولم يرضع من الأخرى التي أنجبت بنتا، فهذه البنت محرمة عليه، لأن صاحب اللبن واحد وهي أخته من جهة أبيه من الرضاع، فصاحب اللبن أب له من الرضاع وعليه. فالبنت الأخرى التي من المرأة التي لم يرضع منها هذا الأجنبي هي أخت له في الأب من الرضاع، فتحرم عليه أيضا. وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذه المسألة، وهي مسألة لبن الفحل، فيتزوج الأخرى ويقول: إنما رضعت من ضرتها ولم أرضع منها، وهذه البنت هي ابنتها، وأنا لم أتوارد أنا والبنت على ثدي واحد، فحينئذ يقول: هي حلال لي. وربما تزوجها وأنجب منها ولا يجوز له أن يتزوجها، بل هي محرمة عليه من الرضاع، لأن صاحب اللبن واحد وهو أب له في الرضاع كما مر، فتكون هذه البنت أختا له في الأب من الرضاع، وهو لم يرضع من أمها ولم يتوارد مع البنت على ثدي هذه الأم. فهذه مسألة من المسائل الدقيقة التي يذهل عنها ويغفل عنها كثير من الناس، ويقع فيما حرم الله تبارك وتعالى بسبب الجهل بهذه المسائل الشرعية. وما أكثر ما يقع الخلاف فيما يتعلق بالنسب، فيجمع بين من حرم الله الجمع بينهم فيتزوج أخته من الرضاع على هذا النحو، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تحتاج إلى مزيد علم من أجل إنارة جوانبها، حتى لا يتورط المرء فيما حرم الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 50 حسن عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا الإرشاد النبوي للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، فأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا، وما فيها مما يحب أكثر. فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لضمحلالها في محاسنها، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في هذا الحديث، والأمر في هذا الحديث ينسرح على جميع أمور الحياة، أن المرأة عليه أن يبحث عن الجوانب الإيجابية، ولا يجوز له أن يتوقف عند الجوانب السلبية. فهذا في المعاشرة الزوجية، وكذلك هو في العلاقات بين الناس على اتساع الدوائر وضيقها، لأنه ما من امرئ إلا وفيه عيب أو فيه عيوب وفيه أيضا محاسن. فالمرء لا ينظر إلى العيوب، وإنما ينبغي عليه أن ينظر إلى المحاسن، وأن يغلب النظر إليها على النظر إلى تلك العيوب. لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها بغضا مصمتا من كل وجه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على النظر إلى الجانب الإيجابي، رضي منها آخر، فيضمحل هذا الذي يكره مع هذا الذي يحب، وحينئذ تستقيم المعاشرة وتستمر الحياة الزوجية، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة. وربما أن ما كره منها تسعى هي لتعديله أو لتبديله، فأما التعديل فإنه لا يكون محوا للأمر بالكلية، وأما التبديل فهو إذهاب ما يكره والإتيان بما يحب. فإن عجزت عن هذا فلا أقل من أن تعدل ما عندها مما يبغضه، فهي تأخذ بهذا التعديل للخلق الذي ينفر منه والذي يكرهه، فإن استطاعت أن تبدله إلى خلق مرضي محبوب عنده فذلك، فإن لم تستطع فلتعدل ما يكره. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته. الناس في هذا ثلاثة أقسام: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، فهذا أعلى الأقسام الثلاثة. أقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع. القسم الثالث من لحظ الأمرين المحاسن والمساوئ ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد من هذه الأمور التي يبغضها والتي يحبها، هذا منصف، ولكنه قد حرم الكمال الذي استحوذ عليه واتصف به من كان من القسم الأول، من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن الحسنة وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها. والمرء مهما بلغ من حسن الخلق فإنه لا بد أن ينطوي على شيء مما يبغض، لا بد أن يكون حائزا لأمر من الأمور التي لا يمكن أن تكون منطوية تحت الخلق الحسن. الناس فيهم من النقص ما فيهم على حسب جهادهم في إصلاح أنفسهم وعلى حسب سعيهم لتحصيل الخلق الحسن وتقصيرهم في ذلك. فالناس دائما فيهم جوانب النقص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى الخلق الكامل فبلغ ذروة الأخلاق الإنسانية، لأن الله تبارك وتعالى كمل خلقه كما كمل خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل من النقص بحسبه. فالمرء قد يكون حسن الأخلاق جدا ولكنه يكون ضيق العطن غضوبا يستثار لأتفه الأسباب، فهذا لم يجمع الحلم من أقطاره، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يخلو عنها من لم يؤت العصمة. فالزوجة من هذا الجنس الإنساني، والنساء ناقصات عقل ودين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لو أن الإنسان أراد العدل فلا بد من فصم عرى الزوجية، وأما إذا ما تعامل بالفضل فغض عن المساوئ بالكلية وتناساها ولحظ الأخلاق الحسنة والمحاسن الجميلة، فهذا هو الذي تستقيم حياته وهذا هو الذي يحصل السعادة مع امرأته. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين. فمهما كانت العلاقة ينبغي على المرء أن يلحظ معنى هذا الحديث: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمرء مع إخوانه، مع رفقائه في الطلب، مع من يساكنه في منزل، مع من يرافقه في طريق، مع من يشاركه في تجارة، إلى غير ذلك من هذه المشاركات الإنسانية بجميع صنوفها ما دامت ترضي الله تبارك وتعالى. المرء ما دام في هذا المجتمع الإنساني فعليه أن يستعمل هذا القانون النبوي: إن رضي منها خلقا فينبغي أن يثبت عليه، وإذا ما كره منها خلقا فعليه أن ينظر إلى ما رضي عنه من أخلاقها، وكذلك مع كل معاشر ومع كل معامل. فنفع هذا الأدب من حيث الدين ومن حيث الدنيا كثير جدا، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحب، لأن الكمال في الناس متعذر، الكمال في الناس متعذر ولو أنصف رحمه الله تعالى لقال مستحيل. فالكمال الإنساني لا يتحصل عليه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من نقص ولا بد من هنات. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. إذن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإتيان بالإحسان مع الناس. فيوطن الإنسان نفسه على ما يجيء ممن يعاشره، ممن يعامله من سوء الخلق. ومن هذه السقطات التي لا يخلو منها بشر، وحينئذ يتعامل بكرم، يتعامل بطريقة شرعية كهذه الطريقة التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر إلى ما فيه من الأخلاق الحسنة ويجعل ما فيه من الأخلاق السيئة مطمورا مغمورا في تلك الأخلاق الحسنة، تستقيم الحياة، يهدأ القلب وتصفو النفس ويستقيم الضمير، ويبقى القلب غير واجد على أحد في أمثال هذه المعاشرات والمعاملات. وإلا فإن الإنسان يستجلب على نفسه هما طويلا مقيما مقعدا، ولا سبيل بحال من الأحوال إلى ضبط الناس على حد الكمال الإنساني. فكل إنسان فيه من النقص ما فيه، وما دام المرء قد عرف نقصه وهو ساع لتكميل هذا النقص فهذا على سبيل هداية ورشاد. وقل من يعرف ذلك في نفسه، أن يعرف من نفسه ما فيها من النقص، وحينئذ يسعى في تكميل هذا النقص. لأن أكثر الناس كما تعلمون يعتقد كل في نفسه أنه أوتي الكمال كله والعقل كله، ولا يرضى عن رزقه ويرضى عن عقله. الناس كذلك، قسم الله تعالى لهم أرزاقهم فقل من يرضى برزقه، وقسم الله تبارك وتعالى عقولهم فقل من ينكر عقله. كلهم راضون بعقولهم، ساخطون على أرزاقهم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن أمثال هذه الأمور هبات ومنح من الله ذي الجلال، فيؤتي الله تبارك وتعالى من شاء ما شاء. قد تكون مطبوعا على حسن الخلق، مطبوعا على الحلم، مطبوعا على الأناة. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى الأخلاق الفطرية فتكون موهوبة لا مكسوبة، كما في حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحلم فيه كان حلما موهوبا، لم يكن حلما مكسوبا. ومع ذلك فالإنسان دائما يحتاج إلى اكتساب أمثال هذه الأخلاق الحسنة بالمعاناة، بحمل نفسه عليها، بتثبيت نفسه فيما آتاه الله تبارك وتعالى من نصيب يخصها. أما أن يجري المرء على طبعه ويأخذ بإلف عادته فهذا يجتمع فيه الشر كله. على الإنسان أن يلحظ هذا القانون: أنا بشر، لست معصوما، إذن أنا ناقص. هذا لا بد منه. الناقص يتأكد نقصه إذا لم يعرف أنه ناقص، وإذا لم يحاول بعد المعرفة أن يكمل ذلك النقص. فإذا أقر الإنسان لنفسه بنفسه أن فيه نقصا بشريا على حسب ما نقص من الأخلاق الحسنة، فإذا أقر بذلك وأخذ الأهبة لاستدراك هذا النقص ولتكميله فهذا على سبيل رشاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمنا عن أمر يخص الاجتماع الإنساني. في المجتمعات الإنسانية لا بد من استعمال هذا القانون مع المعاشرين والمعاملين، وإلا فإن الإنسان لن يصح له رفيق ولن يصح له صاحب، سيتوحش، يعني يكون بمبعدة عن الناس لا يخالطهم. إن أردت أن تخالط الناس فدونك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها أو كره منها خلقا رضي منها آخر، فكذلك مع الناس. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الأخلاق. الحديث 51، ذم الحرص على الإمارة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض له، بل يسأل الله العافية والسلام، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبئ عن محذورين عظيمين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال: وكلت إليها. وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف إليها، بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليه ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. وفي هذه الحال يقوى توكله على الله، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سؤال الإمارة، أي أن يطلب الإنسان أن يكون أميرا أو أن يكون على ولاية من ولايات المسلمين. من طلبها لا نعطيه إياه، وأما من أتته من غير طلب ولا تشوف فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك. لو رجعت إلى سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لوجدت تطبيقا عمليا لهذا الهدي النبوي الكريم، وترى أيضا كيف كانت الإعانة له لما أتته الإمارة تسعى إليه وهو يردها. هو لم يكن يريد أن يكون خليفة للمسلمين، وكان يسعى بجده وكده لكي يجنب هذا الأمر، ولكن عهد إليه به وبويع على ذلك، فصار إلى أمر عظيم وقام بشأن هذه الإمارة في المدة القصيرة التي ملكه الله تبارك وتعالى منها خير خيام. حتى إنك لتعجب عند النظر في أحواله كيف واتت الطبيعة الإنسانية هذه القدرة العظيمة على تحمل المشاق النفسية بالتحول من الرفاهية إلى هذا التقشف وهذا الزهد والبعد عن مال المسلمين بغاية الكد وغاية الحرص والجد، رحمه الله رحمة واسعة. كل ذلك لأنه أعين عليه. فعمر بن عبد العزيز لم يسعى للإمارة، بل كان حريصا على أن تخطئه، وكان يتملص من ذلك، بل إنه كان يرد هذا الأمر على المسلمين حتى أجبروه على المبايعة وبايعوه، رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز ربي تربية مرفهة، فكان في رغد من العيش رحمه الله تعالى، وكانت له مشية يمشيها عرف بها وقيل لها المشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه في تلك المشية العمرية، وكان يجلب له الطيب من الآفاق، وكان معروفا بذلك، حتى إنه إذا سار في طريق شم من بالطريق الآخر قبل أن يجاوز الطريق الذي يمشي فيه إلى طريقهم، شموا وتنسموا طيب رائحته رحمة الله عليه. لما من الله عز وجل بالخلافة عليه وكانت له نفس فواقة كما كان يقول، لأنه روجع في هذا الذي كان يصنع مما لا يحتمله كثير من الخلق بل أكثرهم، لما روجع في ذلك قال معللا: إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما فوقه، وقد وصلت إلى الخلافة فأنا أتوق إلى ما وراءها وليس وراءها سوى الجنة. فانخلع من كل مظهر وطلق كل أبهة وعاد خشنا زاهدا كأزهد من يكون من العباد من أمته رحمه الله رحمة واسعة، لأنه كان أميرا للمؤمنين وكان عادلا بسيرته المعروفة، ورد كل شيء إلى بيت المال حتى أجاع الأولاد وأوشك أن يعريهم، لأنه هو رحمه الله ما كان عنده وهو أمير المؤمنين وتحت يده خزائن الأرض، كان رحمه الله لا يملك إلا ثوبا واحدا، حتى إنه في مرض موته دخل مسلمة ابن عبد الملك على أخته فاطمة زوج عمر رحمهم الله تعالى، فقال لها: يا فاطمة اغسلي ثوب أمير المؤمنين فإن الوفود تغشاه، تأتي عائدة له في مرضه. وكذلك يصرف الأمور بالنسبة لهذه الدولة التي ترامت أطرافها، فالناس يأتون: فاغسلي ثوب أمير المؤمنين، اغسلي قميصه. فقالت: أفعل إن شاء الله. فلما جاء من الغد وجد الثوب على حاله بل قد اشتد ما به من الدرن، فقال مغضبا: يا فاطمة، أما قلت لك اغسلي ثوب أمير المؤمنين؟ قالت: وماذا أصنع يا أخي، لأمير المؤمنين هذا الثوب وحده، وكان قبل أن يمرض إذا أراد أن يغسل ظل في البيت نغسله ثم بعد ذلك نجعله في الشمس حتى يجد ثم يلبس، وأمير المؤمنين وخزائن الأرض تحت يده رحمه الله تعالى. لما أن آلت الإمارة إمارة المؤمنين إليه جاء الشعراء على العادة لمدحه، فلم يخلص إليه منهم سوى واحد رضي وقنع بما أعطاه أمير المؤمنين من أجل ألا يكسر العادة كسرا مباشرا، وهذا من حسن سياسته رحمه الله، فأعطاه شيئا قليلا مما يملك وقل ما كان يملك، فخرج يقول للناس: هذا الرجل ليس كمن سلف، هذا لا يمكن أن نأتيه بالقصائد المدبجة بالمديح ثم نستخلص منه الأموال التي تخص المسلمين، ليس لكم عنده من وجه، فمن مدحه مدحه صادقا رحمه الله تعالى. ولده عبد الملك كان يدخل أحيانا عليه مغضبا ويقول: يا أمير المؤمنين ماذا تنتظر؟ والله لوددت أن تغلي بي وبك القدور في سبيل إنفاذ أمر الله تبارك وتعالى. وأبوه يخفف من غلوائه ويقول له: إنك لا تدري أحوال الناس ولا تعرف حال بني أمية وأنا أسوسهم برفق رحمه الله. فكان يتدرج في هذه المرحلة الانتقالية كأنما يعود بهم من الطرف الذي وصلوا إليه إلى صدر الإسلام إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة، هو عاش كذلك رحمه الله رحمة واسعة، وكان دائما المحاسبة لنفسه، فأعانه الله تبارك وتعالى على الإمارة التي لم يسعى إليها بل كان جاهدا في التخلص منها أول الأمر، إلى أن أدبر على قبولها وبايعوه رحمه الله رحمة واسعة. كان شديد الحرص على مال المسلمين، والحكايات في هذا والقصص معروفة مشهورة وذائعة، لأنه رحمه الله تعالى كان يوقد السراج، فيأتي إليه الآتي من أطراف الدولة الإسلامية ليعرض عليه أمور البقعة التي أتى منه، فإذا ما فرغ من عرض أمور المسلمين وشرع في الكلام مع أمير المؤمنين فيما لا يخص إلا أمير المؤمنين أمر بإطفاء السراج. تقول هذا مال المسلمين، فما دمت تتكلم عن المسلمين وتتفقد أحوالهم وتخبرني بما وراءك فنحن في خدمة المسلمين، أما إذا ما فرغت وأقبلت علي تقول كيف حال أمير المؤمنين وكيف حال صحته إلى غير ذلك فهذا شأن خاص بي، فيأمر بإطفاء السراج حينئذ. وصنع أمورا عجيبة رحمه الله رحمة واسعة، عجيبة بمقياس عصره وعجيبة بمقياس عصرنا، وأما هو فكان يتأثر فيها أثر سلفه الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغوا في ذلك المبالغ. كان غلام لأبي بكر رضي الله عنه مكاتبا، فكان يخرج ليأتي بما يمكن مما كتب عليه، ثم يأتي لأبي بكر رضي الله عنه بقيمة هذا الذي كتب عليه يأتي به طعاما. فأتى في يوم من الأيام بطعام، وكان أبو بكر جائعا، وكان الطعام يختلف عن الطعام في الأيام التي سبقت، فأهوى بيده إلى الطعام فأكل شيئا ثم قال من أين جئت بهذا؟ قال كنت في الجاهلية قد تكهنت لرجل فصحت هذه الكهانة، فقابلني اليوم فقال تذكر يوم أن تكهنت بكذا فقد وقع الذي قلت، فأعطاني حلوانا فأتيت لك بهذا الطعام من ذلك الحلوان. هذا لا يجوز، فماذا يصنع أبو بكر؟ أخذ يدخل إصبعه في جوفه ليطرح اللقمة التي استقرت في معدته فلم تنزل، فقالوا إنما يحدث ذلك إذا شربت ماء دافئا، فدعا بماء دافئ ودعا بطست وأخذ يدخل إصبعه في حلقه حتى طرح ما في جوفه. قالوا لا يا خليفة رسول الله، أمير المؤمنين هذه جاءت مع عمر رضي الله عنه، قالوا يا خليفة رسول الله ما هذا الذي تصنع؟ ليس عليك فيه من إثم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. انظر ماذا يدخل جوفك. عمر بن عبد العزيز صنع معه مثل هذا، اشتهى يوما عسلا فأخذ من حوله من أهله يدبرون أمورهم حتى أتوا بدراهم وكلفوا رجلا يخرج على دابة من دواب البريد ليذهب إلى مكان بعيد ليشتري بتلك الدراهم عسلا لأمير المؤمنين ليصيب منه، فجيء بالعسل فأكل منه شيئا ثم قال هذا العسل ليس في هذه النواحي، من أين أتيتم به؟ فقالوا أرسلنا فلانا على دابة من دواب البريد، هذه تخص المسلمين كلهم، هذه ليس الحق فيها حقا خاصا، هذه الدابة ملك الأمة ملك للدولة ليست ملكا لأمير المؤمنين ولا لأحد من خاصته، فهذه الدابة من دواب البريد، حمل الرجل عليها حتى أتى بهذا العسل وليس له نظير في المكان الذي كان فيه، فقال علي به فجيء به، قال اذهب بهذا العسل إلى السوق فبعه ثم رد إلينا أصل المال وما فضل عن رأس المال فاجعله في بيت المال، لأن العسل كان غاليا في هذا المكان الذي كان فيه ليس بالسعر نفسه الذي كان في المكان الذي جلب منه. قال ولو كان ينفع المسلمين أن أطرح ما في جوفي لطرحته، فهو يلحظ ها هنا من يلحظ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى كل حال الإنسان لا يعرض نفسه إلى أمثال هذه المسؤوليات، لأنه إذا طلبها وكل إليه، وأما إذا ما أتت إليه من غير طلب ولا تشوف أعين عليها كما قال رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: أعنت عليه. وهذا دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين وللدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم، ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والردع عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليه. فإن قيل: كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله: اجعلني على خزائن الأرض؟ قيل: الجواب عن قوله: إني حفيظ عليم. فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن، من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. وتأمل في سبخ الحفظ للعلم في هذا المكان: إني حفيظ عليم، لأن الرجل قد يكون عليما ولا يكون حفيظا، وهذا أمر يتعلق بالمال، فالذي يتوجب فيه أولا الحفظ، وهذا الحفظ قد يكون غائبا عند من أوتي علما في سياسة المال وتصريفه ولكن لم يؤت حفظا، فهذا يبدد المال ويضيعه، ينهبه أو يسرقه، كما هو الواقع في كثير من الحكومات. يؤتى بالرجل الذي يكون خبيرا في مجال الاقتصاد وتصريف المال ولكن لا حفظ عنده، فكأنما يصرف المال لنفسه أو لحاشيته أو لأقاربه أو لمن حوله، ولا يصرفه في مصالح المسلمين. لذلك قال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، فقدم الحفظ على العلم. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي، وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية، وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنون الجدب واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين حتى لا يحتكروا ذلك الطعام، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف. ويوسف عليه السلام قد جعله الملك على خزائن الأرض. تلحظ في قصة يوسف خاصة ذكر الملك، ولم يذكر في قصة موسى ولا فيما يتعلق بالديار المصرية. الذي يحكم في الديار المصرية كان يقال له الفرعون، ففرعون لقب وليس اسما، كالنجاشي، هذا أيضا لمن ملك الحبشة، وكذلك كسرى وقيصر، هذه كلها إنما هي ألقاب لمن حكم تلك الممالك. فالذي كان يحكم مصر في الزمان البعيد كان يقال له فرعون. فرعون موسى حدد. هذا الذي كان على عهد يوسف لم يقل القرآن إنه فرعون، ولم يقل القرآن في الذي كان يحكم مصر في عهد موسى الملك، وإنما هو فرعون. لماذا؟ لأن الفترة التي كان موسى فيها كان الفراعين هم الذين يحكمون مصر، فكان حكم مصر إلى أهلها، فالذي يملكها منها وهو فرعون. وأما في عهد يوسف فإن غزوا قد وقع بأرض مصر، فانحاز المصريون إلى الجنوب، وبقي الشمال الذي كان فيه يوسف في قبضة الملك من ملوك الرعاة، فهؤلاء الملوك هم الذين كانوا يحكمون مصر في زمن يوسف عليه السلام. لذلك قيل العزيز وقيل، والعزيز هو رئيس الوزارة، رئيس الوزراء يقال له العزيز، وكذلك الملك للسلطة الحاكمة فوق رئاسة الوزراء. فهؤلاء الذين كانوا في ذلك الوقت لم يكونوا من المصريين، الذين كانوا يحكمون لم يكونوا من المصريين. والذي وقع في بيت العزيز وقع مع امرأة العزيز ولم تكن مصرية، لم تكن مصرية، ولا كان العزيز مصريا ولا كان الملك مصريا، كانت مصر في حالة احتلال، والمصريون انحازوا إلى الجنوب حتى قويت الشوكة بعد، ثم حرروا بلادهم وأرضهم. كثير من الناس يحمل على المصريين ويقول هذا الانحلال الذي كان في ذلك القصر شيء بلغ المدى، القصور كذلك في الجملة إلا ما عافى الله جل وعلا، فهذا لا يعيب شعبا لا يعيب أمة. ولكن على كل حال ما كانت امرأة العزيز من المصريات، ولا كان العزيز مصريا ولا الملك كان مصريا، وإنما هذا كان في السلطة الحاكمة المحتلة التي احتلت مصر في ذلك الوقت. ولذلك تجد القرآن يعبر عنها بالملك، ويعبر عن رئيس الوزراء بالعزيز، فهذا كله على خلاف المعهود فيما يتعلق بالقصص القرآني والسرد الإلهي لهذه الأحداث التي وقعت بكلام الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. لا تجد الملك مذكورا فيما يتعلق بحكم مصر إلا في زمن يوسف وكذلك العزيز، وما عدا ذلك فهو فرعون الذي يحكم مصر في ذلك الوقت، كان يلقب بفرعون. هذا ليس اسما له، وإنما هو لقب لمن حكم مصر في ذلك الوقت. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على ترك، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه، فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام أربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأت الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير، وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة، والعرضة ما يعترض طريق السابلة، لأن هذه الآية تفهم على غير وجهها عند كثير من طلاب العلم ومن المسلمين عامة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يفهمون الآية على أنه لا تحلفوا بالله، وليس الأمر كذلك، ولكن لا تجعلوا الله عرضة، والعرضة ما يعترض طريق المشاة طريق السابلة، فإذا ما حلف على أمر من أمور الخير فروجع قال لقد حلفت بالله، فيجعل حلفه بالله تبارك وتعالى عرضة وطريقا يمنعه من فعل الخير، ويقول أنا حلفت بالله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فيحلف على ألا يبر فلانا من أهله أو من أرحامه، فإذا رودع قال لقد حلفت بالله تبارك وتعالى، فيجعل حلفه بالله تبارك وتعالى عرضة تعترضه عن البر وكذلك عن الإصلاح بين الناس. فأمر الله رب العالمين بألا يجعل ذلك كذلك، بل افعل الذي هو خير مما حلفت على ألا تفعله، أو انتهي عن الشر الذي حلفت أن تفعله وكفر عن يمين. يؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، لأن الأيمان ثلاثة أقسام: يمين منعقدة، ويمين غموس، ويمين لغو. فأما يمين اللغو فقد بينته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قول الرجل كلا والله بلا والله إلى غير ذلك مما يجري على ألسنة الناس بغير عقد قلب على يمين، فكلا والله بلا والله إلى غير ذلك، فهذه يمين لغو وهذه لا يترتب عليها شيء. اليمين الغموس أن يحلف على أمر من الأمور وهو كاذب فيه، يقتطع بذلك أموال الناس أو يضيع على بعض الخلق ما هو لهم من الحقوق، فيحلف وهو يعلم أنه كاذب، هذه ليس فيها كفارة، وقالوا هي غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو قالوا في النار، وهي من كبائر الذنوب. أما اليمين المنعقدة فهي التي تنعقد على مستقبل، يحلف ألا يفعل شيئا أي في المستقبل ثم يفعله، إذن حنث في يمينه، يفعل شيئا ثم يراجع في ذلك فيحلف ألا يفعله بعد، ثم بعد ذلك يعاوده فعلا، فها هنا قد حنث بيمينه، وهذه يمين منعقدة على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله ثم يخالف ما حلف عليه. هذه اليمين هي التي فيها الكفارة. اليمين اللغو ليس فيها شيء، قول الرجل كلا والله بلا والله إلى غير ذلك، هذه اليمين اللغو ليس فيها شيء. اليمين الغموس ليس فيها كفارة، فيها التوبة، وإذا كان قد ضيع حقا على أحد بيمينه فينبغي عليه أن ينكل في يمينه وأن يقول إنه حلف كاذبا إن أراد أن يعيد الحق إلى صاحبه، حتى وإن لم يعد هذا الحق فينبغي عليه أن يعترف بذلك وأن يقر به وأن يندم على ما فعل إلى آخر شروط التوبة، ولكن ليس فيها كفار، تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، هذه اليمين الغموس. أما اليمين المستقبلة أي على أمر مستقبل فلا يفعله وقد حلف أن يفعله، أو يفعله وحلف أن لا يفعله مثلا، فهذا إذا ما وقع منه هذا الأمر فعليه حينئذ الكفار. كيف تكون الكفارة؟ هو على التخيير بين العتق، عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن في البداية يقال له اعتق رقبة، يقول ليس هنا رقاب تعتق، أو إذا كانت موجودة فهو لا يملكه، فيقال له أطعم 10 مساكين أو أكسهم، فإن قال لا أملك، لا أملك ما أطعم به هؤلاء المساكين ولا أملك ما أكسوهم به، فيقال له حينئذ، يعني إذا لم يجد، فمن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. اليمين على الأمور الماضية، وكذلك لغو اليمين، كقول الإنسان لا والله بلا والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها. الحديث الثاني والخمسون: الوفاء بالنذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. النذر إلزام العبد نفسه طاعة الله، النذر إلزام العبد نفسه طاعة الله عز وجل، إما بسبب وإما بدون سبب. إما بدون سبب كقوله: لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو علي لله تبارك وتعالى أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا نذر بدون سبب. وأما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء المريض، أو حصول المحبوب، أو زوال المكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. يعني يقول: لو آتاني الله تبارك وتعالى كذا في هذه التجارة، فلله علي أن أذبح شاة أو بقرة، أو أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم شهرا كل عام أو ثلاثة أيام، إلى غير ذلك من الطاعات. فهذا له سبب يعلق هذا النذر على وقوع شيء كقدوم غائب. إن رد الله تعالى فلانا سالما، فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا نذر قد علق بسبب. فجاء الغائب وجب عليه حينئذ أن يصوم الأيام الثلاثة، إلى غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة جدا لا تحصى. هذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة أو مستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء، يجب عليه أن يفي بنذره، أوفي بنذره، كما نذر عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما من الله تبارك وتعالى بالفتح وذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أوفي بنذرك. وكذلك الذي نذر أن يذبح إبلا بمكان، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكان فيها صنم يعبد؟ ونفى أسبابا وأمورا، ثم أمره أن يفي بنذره. فإذا يجب على الإنسان إذا نذر نذرا وجعله معلقا على أمر، إذا وقع ذلك الأمر أن يفي بنذر، واجب عليه أن يفي بنذر. ليس عليه كفارة أن يقول: أنا أكفر، ولا يفي بالنذر ما دام قادرا على الإتيان به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله: يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. هناك نهي عن النذر كما في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر: إنه لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يستخرج ما فيه من الخير بالنذر، فيفرض على نفسه هذا الفرض، يوجب على نفسه ذلك الأمر. وأما الذي يأتي بالطاعات صفوا رهوا، فهو يأتي بها من غير إلزام، ويطيع الله تبارك وتعالى، ويتقرب إليه، ويتخذ الوسيلة إليه بعبادته، وكذلك بسؤاله ودعائه بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فيتخذ الوسيلة إلى ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وكذلك بطاعته لربه تبارك وتعالى. أما البخيل فهو الذي يستخرج ما في نفسه من الخير بإلزامها بذلك عن طريق النذر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن النابغ: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن مع أن النذر مكروه، وبعضهم يقول هو محرم، يعني يحرم على الإنسان أن ينذر أصلا، وبعضهم يقول بل هو مكروه، ومع ذلك فإذا نذر فيجب عليه أن يفي بالنذر مع أنه مكروه، كما ذهب إلى ذلك المصنف رحمه الله. يقول: أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه، فمع أن عقد النذر مكروه إلا أن الإنسان إذا ما أجرى ذلك العقد وألزم نفسه بشيء فيجب عليه أن يفي بذلك الشيء ما دام طاعة لله تبارك وتعالى. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، يعني إذا لم يوفي بنذره في هذه الأقسام كنذر المعصية وكنذر المباح إذا لم يأتي به وكنذر اللجاج والغضب، حكم هذه الأقسام من النذر حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين. إذن يكون مخيرا بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يأتي بذلك ولم يجد فإنه حينئذ يصوم 3 أيام، فكذلك في النذر. والنذر المعجوز عنه حكمه كذلك أيضا. فبعض الناس يلزم نفسه أن يصوم لله تبارك وتعالى شهرا كل عام سوى شهر الصيام مثلا، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم يصيبه المرض أو تعلو به السنون ولا يستطيع الوفاء بالنذر، فماذا يفعل؟ إذا لم يستطع أن يفي بنذره فإنه يكفر حينئذ كفارة يمين. وكذلك إذا نذر نذر معصية فينذر لله تبارك وتعالى ألا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، يجعل لله عليه ألا يصلي الصبح في وقتها أبدا، هذا لا يجوز، فيقال له صل الصبح في وقتها وكفر كفارة يمين، لأنه لا يجوز لك أن تنذر معصية الله تبارك وتعالى. فنذر المعصية وكذلك النذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 53 من صفات المسلمين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من طريق ابن عباس، وأما عن علي فرواه أبو داود والنسائي. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أخرجاه في الصحيحين. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا من أخيه متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، السن بالسن والعين بالعين إلى غير ذلك مما لم تحدد فيه دية. فإذا وقع شيء من ذلك فإنه ينبغي أن يكون القصاص في ذلك قائما. فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو. لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور. لو قتل عالم جاهلا يختص منه، فتتكافأ دماء العالم والجاهل عند وقوع هذا العدوان. وكذلك الذكر والأنثى، والشريف والوضيع، وكذلك الكامل يؤخذ بالناقص كما بين دين رب العالمين. لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، المسلمون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة. فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، لأن ذمته ذمة لهم جميعا. يسعى بذمتهم أدناهم، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين آحاد الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين. وكذلك اشتراك الجيش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر الذي يباشر الاستحواذ على المغانم، بل يشتركون جميعا في المغنم. لماذا؟ لأنهم كلهم متعاونون على مهمته. وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواه، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول وبالفعل وبالمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء. فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. والحق أن المسلمين لا يراعون أمثال هذه الحقوق، هذه حقوق أوجبها الله تبارك وتعالى، والتفريط فيها مأثوم من وقع فيه. وأما المسلمون إذا ما أخذوا بالتعاليم والتزموا الأحكام لا يستطيع أحد أن يغلبهم بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا كانوا على قلب رجل واحد ملتزمين بدين رب العالمين فإن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، الله تبارك وتعالى لا يخذلهم، الحق منصور. ولذلك أقسام وقوع المعاداة والمحاربة بين الحق والباطل دائما تكون على هذا النحو: أما حقان فلا يمكن أن يتحاربا فينصرا، لأن الحق لا يحارب الحق، الحق واحد لا يتعدى. ولذلك إذا رأيت معركة بين طرفين قد طالت فاعلم أنهما جميعا على الباطل بنسبة ما، لأنه لو كان أحدهما على الحق لزهق الباطل بإزائه في أقرب وقت، والباطل زهوق فنفسه قصير. فهذه المعارك التي تنشئ بين الناس وكذلك بين الدول إذا ما طالت عن حدها المعهود فاعلم أن كلا قد انطوى من الباطل على من طوى عليه، فالباطل يصارع الباطل، لا ينصر أحد الباطلين على الآخر. وأما أن يحارب الحق الباطل فالحق منصور ونفس الباطل قصير لأنه زهوق، فسرعان ما يتمكن منه الحق. وأما أن يتصارع حقان فهذا لا يكون، لأن الحق واحد لا يتعدى، فلو كان الاثنان على الحق لصار في جانب واحد ورفعت المعاداة، ولكن لما تصارع هذا وهذا انطوى كل من الباطل على من طوى عليه. فهذه المسألة الكبيرة تجعلنا دائما نتخذ الوسائل ونأخذ بالأسباب التي فيها تأليف قلوب المسلمين، التي فيها جمع شمل المسلمين، وأول ذلك أن يكونوا على عقيدة صحيحة واعتقاد سليم. فإن المسلمين إذا جمع بينهم التوحيد توحد صفهم وتوحدت كلمتهم ومكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، لأنهم أتوا بما هو مطلوب منهم وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لأجله خلق الله الخلق، خلقهم ليعبدوه، أي ليصرفوا العبادة لوجهه الكريم، وهذا هو حقيقة التوحيد. فهم يعبدون الله تبارك وتعالى وحده لا يشركون به شيئا، هذا توحيد الألوهية. ومعلوم أنه إذا حقق الإنسان نوعا من أنواع التوحيد الثلاثة فإن هذا النوع يتضمن تحقيق النوعين الآخرين، الذي يأتي بتوحيد الربوبية على وجهه، على وجهه لابد أن يكون ذلك مؤديا إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن حقق نوعا من هذه الأنواع فقد ضمن هذا النوع ما سواه من أنواع التوحيد لا محالة. ولكن الإنسان يأتي منه من الخلل ما يأتي. فلو أن المسلمين أقاموا دين رب العالمين والتزموا النهج القويم وصاروا على الصراط المستقيم وأخذوا بتعاليم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعبدوا الله لا يشركون به شيئا، لو أنهم فعلوا ذلك لمكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، لأنهم يكونون على الحق المحض. فمهما عاندهم من معاند أو قاتلهم من مقاتل أو حاربهم من محارب انتصروا عليه وظفروا به، لأنه يكون حينئذ على الباطل وهم على الحق، والله عز وجل ينصر من ينصر. هذه المشاغبات التي تقع بين الناس أكثرها يقع بين باطل وباطل، لذلك يطول أمدها كما هو الواقع المنظور. المسلمون ينبغي عليهم أن يفهموا حقيقة الإسلام، إذا عرفوا حقيقة الإسلام عرفوا حقيقة المسلم، وإذا عرفوا حقيقة المسلم صار المجتمع كله رجلا واحدا ينبض بقلب واحد، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم شأن المؤمنين، أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فيكونون شيئا واحدا، شيئا مترابطا، شيئا متآزرا متعاونا، ينصرهم الله رب العالمين على أعدائه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواه. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يد على من سواه، يد واحدة على من سواه. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة. فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد، لئلا يظن الظان جوازه. المعاهد الذي له عهد عند المسلمين، الذي له عهد عند المسلمين وله أمان كالمستأمن عند المسلمين، لا ينبغي أبدا لأحد ولا يحل له أن يعتدي عليه. والذي يقتل معاهدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه: لم يرح رائحة الجنة، فهو منها بمبعد. من هو هذا المعاهد في هذا العصر الذي تحصل على تأشيرة الدخول؟ فهذا أعطته الدولة عهدا بألا يؤذى أن يدخل الديار الإسلامية ليقضي بعض الحاجات أو ما أشبه، فهذه التأشيرة بدخول الأرض الإسلامية والبلاد الإسلامية هي عهد من الدولة لهذا بألا يمس بسوء. هذا ليس بمحارب، إذن هذا معاهد، له العهد وله الأمان، وهو مستأمن أيضا، لا يمسه أحد بسوء حتى يخرج من الديار الإسلامية إن كان محاربا، إذا أذنت له الدولة بالدخول. الذي يعتدي عليه كما هو الشأن من التكفيريين وغيرهم، يعتدون على أولئك، هم إما معاهد وإما مستأمن، لا يجوز لأحد أن يمس واحدا منهم بسوء، لأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأنت تعلم أن رائحتها توجد من مسيرة كذا وكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأمثال هذه النصوص مهدرة عند أولئك القوم، لا يعترفون بها ولا يبالون بها، ويعتدون على المعاهدين، وحينئذ يقع عدوان كبير على الديار الإسلامية، لأن هذه الدول التي ينتمي إليها أولئك في الجملة دول قوية، قوية في تسليحها، قوية في اقتصادها، قوية في سياساتها، لها تأثير نافذ في كثير من البلدان في العالم، وحينئذ يقع كثير من الضرر وكثير من الشر على البلد التي اعتدي فيها على أولئك المستأمنين المعاهدين. فهذا كله لا يجلب إلا الشر للمسلمين، كما مر في ذكر سلبيات الإرهاب. أنت تعلم أنه إذا أخذ أحد السمت النبوي وأخذ بالهدي الظاهر، فأرخى لحيته واتخذ الشكل الظاهر للمتمسكين بالهدي النبوي، ثم يأتي منه تفجير، يأتي منه تدمير، يأتي منه اعتداء على من لا يعتدى عليه من النساء والشيوخ والأطفال إلى غير ذلك من التخريب في أموال المسلمين، إذا وقع شيء من ذلك ممن أخذ تلك الهيئة الظاهرة، انسرح ذلك بالسلب على جميع من يأخذ الهيئة الظاهرة وإن لم يكن مذنبا، ثم يقع التضييق عليه، ويقع ما يسمى بتجفيف المنابع، ويقع ما يقع من الاضطهاد في كل مكان، لا يعينون في وظيفة ولا يراعون في مكان، وإنما يعتدى عليهم ولا يسمع من علمائهم، إذا ما أرادوا بيان أمر الله عز وجل فإنه لا يسمع بهم، بل يستهان بكلامهم وبتعاليمهم، وبالتالي تسقط هيبة الدين في نفوس العوام، ويعتقدون في الفجرة والمجرمين والمتعالمين والجهال، يعتقدون فيهم ويقصدونهم ويؤمونهم فيما يتعلق بدينهم، ويتركون أهل الصلاح والخير. ما جريرة الأبرياء الذين لم يرتكبوا أمثال تلك الحوادث ولم تقع منهم تلك الأحداث؟ ما جريرتهم؟ ليست لهم جريرة، وإنما وقع ما وقع عليهم كما هو الشأن الآن. فإن الإنسان عندما يأخذ الهدي الظاهر ويسير في الطرقات، يلقاه كثير من الناس بما يكره، يشتمونه، يسبونه، يعتدون عليه، وقد يقتلونه. ما ذنبه؟ ليس له ذنب، وإنما الذنب ذنب من شوه الصورة الظاهرة بغير حق، هذا يشوه صورة الهدي الظاهر. هؤلاء يقولون نحن على الإسلام الحق، ونحن نجاهد في سبيل الله، وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى لا يخرج عن أن يكون تفجيرا وتدميرا وقتلا للأنفس المعصومة بالإيمان أو بالأمان، لأن الأنفس إنما تعصم بالإيمان أو بالأمان، فهم لا يراعون ذلك كله، وإنما يصنعون ما يصنعون من هذه الأعمال الصبيانية غير المسؤولة، وينعكس ذلك بالسلب على الدين والمتمسكين بالدين. فإلى الله المشتكى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ذو عهد في عهده، لأنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه. الحديث 54 من قوانين الطب في الإسلام، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو أعلى درجات الحديث الحسن. إذا كان الإسناد هكذا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل مرجع الضمير ها هنا عن أبيه يرجع إلى عمرو أم يرجع إلى شعيب؟ عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث ربما لاعتضاده بطرق أخرى رفعته من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره، فصحح هذا الحديث. هذا الإسناد عند كثير من أهل العلم بالحديث يقولون هذا إسناد حديث حسن في أعلى درجات الحسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم. من أكبر الميزات التي يتمتع بها العلامة المصنف ابن سعدي رحمه الله تعالى هذا الاتساع في الفهم وبعد الغور فيه. ولم يتوقف هنا عند لفظ الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لو أنك أخذت هذا النص هكذا لقلت: الذي يدعي معرفة بالطب فيؤذي من يطببه ويتسبب في هلاكه أو يتسبب في ضياع عضو من أعضائه أو يتسبب في مضرة تلحق بذلك المطبب فهو ضامن، عليه الضمان. هذا ما دل عليه ظاهر النص: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال المصنف رحمه الله: لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات. هذا ما دل عليه الحديث بفحواه لا بلفظه، أما اللفظ فهو متعلق بمن ادعى معرفة بعلم الطب وهو جاهل به، وأما فحوى الحديث فإنها تدل على أمر أوسع من هذا: لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنه، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعات التي لا يحسنها فهو مردود على باذله على دافعه، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم في صحيح. مثل هذا أي ما يتعلق بالمتطبب الذي لا علم له بالطب، مثله البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب. مفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه مأذون فيه من المكلف أولية، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. يستدل بهذا أيضا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالشرع الكامل، لم يدع ربنا تبارك وتعالى شيئا ينفع الناس في الأرض في دينهم ودنياهم إلا وأمر به، ولا شيئا يضرهم في دينهم ودنياهم إلا نهى عنه. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك للأمة منه علما، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. هذه مما يدلك على أنه دين الله الذي أرسل به خاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم ورضيه لخلقه في أرضه، دين كامل. وتأمل في أمثال هذه النصوص كيف ضبطت العلاقات بين الناس، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وكذلك البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك. بعض الناس يدعي أمرا وهو لا يحسنه ويؤدي إلى وقوع أذى وضرر، الذي يدعي مثلا أنه بناء فيكلف ببناء بيت أو محل ثم يهدم ذلك البيت على من فيه، لأن ذلك البناء لا يحسن البناء في الأصل، وإنما ادعى شيئا لا يحسنه أو لا يعرفه أصلا، فمثل هذا ينبغي أن يؤخذ على يده، فإذا وقع بسبب عمله الذي ادعى إحسانه وهو غير محسن فيه إذا وقع شيء من الضرر فعليه الضمان. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على متابعة النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.